لأن البدعة يقسمها الإمام الشاطبي قسمين في كتابه العظيم الاعتصام: بدعة كيف بدعة إضافية. بدعة حقيقية وبدعة إضافية. ويقول أن أكثر البدع التي ابتلي بها عامة المسلمين هي من النوع الثاني من البدع الإضافية. هذا تعبير دقيق منه. ماذا يعني من البدع الإضافية؟ يقول هي التي إذا نظرت إليها من زاوية وجدتها سنة، وإذا نظرت إليها من زاوية أخرى وجدتها بدعة. كيف؟ الأصل صحيح، لكن ما ألحق به وأضيف إليه فهو غير صحيح، من هنا سميت بدعة. ويضرب على ذلك بعض الأمثلة المفيدة جدا، منها اجتماع المصلين على رفع الصوت بالاستغفار أو بالتهليل دبر الصلوات. يقول هذا أصله ثابت في السنة. الرسول كان إذا سلم استغفر الله ثلاثا، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومن حيث إتيان المصلين بهذا الاستغفار وهذا الدعاء هذا سنة، ومن حيث اجتماعهم على رفع الصوت وبصوت واحد هذا بدعة، لذلك هذا العمل بدعة لا يجوز. هذا يسميه هو بدعة إضافية. لو نظرنا إلى البدعة التي عليها كثير من المسلمين في بلاد الإسلام وجدناها من هذا النوع، تنظر إليها: صلوا عليه وسلموا تسليما. لما ننكر على المؤذنين زيادة بعد الأذان تنكر الصلاة على الرسول؟ الله أمر بالصلاة على الرسول. نعم، هذا ما أحد ينكره، لكن ما كان من هدي السلف أن يزيدوا على الأذان صلاة. أنت إذا انتهيت من الأذان صلي ما شئت، ومن صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، إلى آخره. ليتصور كل منا البدع الكثيرة سيجدها من هذا القبيل، من جانب هي سنة ومن جانب هي بدعة. الآن كل نص عام يتضمن أجزاء كثيرة، وثبت لدينا أن جزءا من هذه الأجزاء التي تضمنها النص العام لم يجري عليه عمل السلف الصالح، النتيجة لا يجوز، النتيجة بدعة. والآن أقرب لك بمثل لم يبتل المسلمون بعد به. معلوم أن من السنة أن يدعو المسلم قبل السلام من الصلاة بدعاء معروف، استعاذة من أربع، ثم قال عليه السلام: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. أنا أسألك الآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأنا في الصلاة، يجوز؟ لما؟ طيب هل ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، تحيد عن السؤال، أنا أعرف هذا الذي تقوله، لكن هل ثبت الإطالة زيادة عن القبضة؟ إذا أنت الآن بين أحد أمرين: إما أن تثبت لي أن الرسول عليه السلام والذين شاهدوه كابن عمر وأبي هريرة وإلى آخره نقلوا لنا أنه كانت لحيته زيادة عن القبضة وأنه لا يأخذ منها شيئا، إما أن تثبت هذا لأتراجع أنا أو أن تعجز، وهذا هو الذي سيكون. تمشي مع القاعدة وقد وضحت لك أن كل جزء من مصن عام لا يجري عليه عمل السلف وهو ليس فقط لا يجوز بل هو بدعة وإحداث الدين. ونسأل الله أن يفقهنا في الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي في البلاد الحجازية والنجدية والقبض عند رفع الرأس من الركوع، هذا مثل إطارة اللحية تماما. إذا فكرتم فيها تجدونها كذلك. حطين الخمار حطين. طيب نراكم بخير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.